Thank you. قول الله يا رب يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ما تعي سلام يا السلام عليكم. السجاير يا عم، فهو السجاير من اللي مولع السجاير. الله يسعى عليك. Thank you.

Ah!

خليك مع الله كده طوالي Thank you.

Oh, رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب What?